هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. إن تفعلوه تحاببتم هذه تحية الإسلام. إن تفعلوه تحاببتم هذه تحية الإسلام. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. قلت السلام عليكم. قلت السلام عليكم. تحيتي عند الحضور إليكم. أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم.